يقول: ما الفرق بين الذنب والسيئة؟ بينهما تلازم. الذنب هو كل ما فيه مخالفة لدين الله عز وجل، والذنوب تختلف. فالكفر ذنب، والشرك والنفاق، ومن الذنوب كذلك الكبائر والصغائر. فالذنب المخالفة لأمر الله، لدين الله عز وجل، سواء بترك الواجب أو بفعل الحرام. والسيئة هي كالوصف للذنب، تسيء لما فيها من السوء والإساءة لصاحبها. أما في الدعاء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الغفر والكفر والتكفير كلاهما متقاربان في المعنى، لأن الغفر يدل على الستر، وكذلك كفر بمعنى ستر. لكن المقصود اغفر لنا ذنوبنا أي تجاوز، استرها وامحها عنا. وتكفير السيئات تغطيتها وإذهاب السوء الذي فيها لصاحبه. هكذا جاء الدعاء في كتاب الله عز وجل: اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فالتكفير الغفر سترها ومحوها، والتكفير فيه معنى الستر، وفيه إذهاب السوء الذي فيها، وفيه أيضا يعني إبراء الذمة منها، إبراء ما تعلق بالإنسان من أثرها، فيمحى عنه وينقاه، يمحى عنه وينقاه. والإمام ابن القيم رحمه الله يعني كلام في ضبط التفريق بين الأمرين الذنوب والسيئات ذكره في بعض كتبه، والله تعالى أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا، وأن ييسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأن ييسر أمر كل مسلم ومسلمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا